بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه هي الجلسة الأخيرة والدرس الأخير من التعليق على سلم الوصول للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. وقبل أن أنسى، أحثكم جميعا على قراءة كتاب معارج القبول، فإنه جمع فأوعى في شرح هذه المنظومة المباركة. كما قلت لكم في بداية الحلقات أنه أتم السلم في سنة وأتم الشرح في 4 سنين. فترجعون إلى المعارج، الذي ما يستطيع شراءه يجده في المواقع، أظنه لا بد أن يكون مسجل أو في المكتبة الشاملة ونحو ذلك. نبدأ على بركة الله فيما يتعلق بالخلفاء الراشدين والصحابة وما يتعلق بهذه المسائل. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال العلامة الحافظ الحكمي رحمه الله: فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، وسنبين الباقين باتباعا إن شاء الله. وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. وذكر الصحابة بمحاسنهم، وسنلخص ما يتعلق بهذا في 10 نقاط تدونونها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. الله أكبر، ما أجمل هذا البيت. نعم. قال: وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق. وبعده الخليفة الصديق أو الشفيق. شفيق. نعم. نعم نقيب الأمة الصديق. يشير بهذا أو ينص بهذا على صديق هذه الأمة، فهو أفضل الناس بعد رسول الله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومناقبه أجل من أن تحصر في مثل هذا المقام. ومن ذلك أنه أول من أسلم من الرجال، ومن مناقبه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وفي عمر: اقتدوا بالذين من بعدي. ومن مناقبه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وقوله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا من؟ إلا أبا بكر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقوله الشفيق: الشفيق على الأمة وصديق هذه الأمة رضوان الله عليه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار. ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار. هذا الكلام موجود ما يدل عليه في القرآن من ذلك والسنة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الذين كفروا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في الغار، يعني هو وصاحبه. من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. إذ يقول لصاحبه، من هو صاحبه؟ أبو بكر: لا تحزن إن الله معنا. من هما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وكونه شيخ المهاجرين والأنصار أي سيدهم وأفضلهم على الإطلاق، المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. من هم الذين عن الهدى تولوا؟ أحسنتم، المرتدون. يقول: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الذي تولى قتال المرتدين من بعد ما تولوا عن الحق بعد أخذ ورد مع بعض الصحابة، حيث قال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فله رضي الله عنه شرف قتال المرتدين وإعادة من أراد الله هدايته منهم إلى الجادة، وإعادة من هداه الله منهم إلى الجادة. وقد أبلى بلاء حسنا فقضى على ردتهم ورجع من رجع إلى الحق. نعم. قال رحمه الله: ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار. المنكي بفتح بضم الم. أحسن عليك. الصارم المنكي على الكفار علشان ما ينكسر. الصارم المنكي على الكفار. أحسن عليك. الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار. الله الله. قال رحمه الله: ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب. ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادق الصادع الناطق الصادع الناطق بالصواب. ثانيه الضمير يعود على من؟ على أبي بكر الصديق، يعني الثاني بعد أبي بكر الصديق هو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. في ثانيه في الفضل بلا ارتياب بلا ارتياب بلا شك ولا ريب، ولا يشك في هذا إلا منافق معلوم النفاق. فثاني الخلفاء الراشدين هو عمر بن الخطاب، ثم قال: الصادع الصادع الناطق بالصواب. الصادع الناطق بالصواب أي الصادع بالحق. عمر صدع بالحق، وهو الذي هاجر وحده وقال: من أراد أن تذكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي رضي الله عنه وأرضاه. والناطق بالصواب يشير بهذا إلى أنه كثيرا ما كان الوحي ينزل موافقا لرأي عمر، أو يكون رأي عمر موافقا لماذا؟ للوحي. وهذا من فضل الله، مثل تحريم الخمر ومثل الحجاب، حجاب النساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل أسارى بدر وغيرهم. كثير من المسائل جاء الوحي طبق ما كان يعرضه عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. وهو باب الفتنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كسر انفتح باب الفتن، وعمر يعلم ذلك وحذيفة يعلم ذلك. فعلا خرجت الفتن باستشهاد عمر رضي الله عنه على يد ذلكم المجوسي. فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم جاء ابن الخطاب، بعد أن وصف الفتوحات جاء ابن أبي قحافة فمتح ذنوبا أو ذنوبين، ثم جاء عمر فلم أرى أحدا أكمل يفري فريه. ما تأويل هذا؟ الفتوح. لا شك أن أبو بكر رضي الله عنه فتح الله عليه الكثير، لكن عمر فتح الله عليه كل فارس والروم رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك حقد عليه المجوس فقتلوه، أراد الله أن يكون شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر. أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر. ونصر، يعني بهذا الموصوف، والموصوف بأنه وفق للفتوح، والموصوف بأنه الفاروق، والموصوف بأنه الصادع بالحق، والموصوف بأنه ماذا الذي ينزل الوحي موافق لرأيه، من هو؟ هو الشهم أي الهمام الشجاع الذي لا يشق له غبار. الشهم الإيش؟ أبو حفص العمر. أبو حفص هذه كنيته رضي الله عنه، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار. الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح، وموسع الفتوح في الكفار في الأمصار، في الأمصار عفوا. الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار، يعني أن عمر رضي الله عنه كان هو المنكي من أنكى، ويقال ولذلك يقال سيف منكي أي قوي، سيف منكي أي حاد قوي. فعمر بمثابة السيف الثقيل القوي على الكفار، على أعداء الإسلام، وحتى على الشياطين والجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، إلا سلك الشيطان فجا غيره. فهو رضي الله عنه القوي في الإسلام، صاحب الشكيمة وصاحب الكلمة وصاحب الرأي وصاحب القوة والمنعة، مع تواضع جم رضي ورجوع إلى الحق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استاحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين. ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين. ذو الحلم والحياء، أصل الحياء لكن يعني قصرها من أجل ضرورة الشعر. ثالثهم أي ثالث الخلفاء الراشدين، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. يقول الصحابة: كنا نعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عمر ثم عثمان ثم علي ثم عمر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وبعضهم يلحق عليهم، وقال البعض يقول ثم نسكت، لكن بإجماع المهاجرين الأنصار أن عليا هو الرابع، رابع الخلفاء الراشدين. ثالثهم عثمان ذو النورين، لماذا سمي ذو النورين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه، وقال: لو عندنا ابنة ثالثة لزوجناكها يا عثمان. وهذا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان. ذو النورين ماذا؟ ذو الحلم والحياء. ذو الحلم والحياء بغير مين. الحلم سعة الصدر، وهذا ما عرف به أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، واشتهر به من الرزانة والعقل وسعة الصدر والحلم. والحياء، أشدكم حياء عثمان، يقول صلى الله عليه وسلم: أو أحيا أصحابي عثمان، يعني هو أشد حياء من غيره، وكلهم حييون لكنه أشد منهم. وسيأتي بعد قليل إشارة إلى كونه تستحي منه الملائكة. وبغير مين أي بغير كذب، بغير كذب رضي الله عنه والله. نعم. قال رحمه الله: بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن. بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن. بحر العلوم في التفسير، في الحديث، في علوم القرآن، في شتى العلوم الإسلامية، كان عثمان من أبرز القائمين بذلك، وهو الذي جمع القرآن وأجمع عليه المسلمون، أجمع على طريقته وعلى ما جمعه بعد التحري المسلمون جميعا. ولذلك فإن المصحف المعتمد الآن هو المصحف الإيش؟ العثماني. يعني ماذا؟ المصحف الذي جمعه عثمان بما فيه من قراءات كثيرة أو متواترة، فهو جامع القرآن. أيضا من مناقبه إضافة للتوفيق الله له لجمع القرآن أنه تستحي منه ملائكة الرحمن. وفي هذا حديث صحيح لما جلسوا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على البئر ودخل أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشره، ائذن له وبشره بالجنة. ثم استأذن عمر فقال: ائذن له وبشره بالجنة. ثم لما دخل عثمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاسرا ثيابه، أمكن أو يعني غطى ركبتيه بثيابه، فلما قيل له كيف قال: ألا أستحي مما تستحي منه من الملائكة؟ فقال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال رضي الله عنه: الله المستعان. ولذلك لما أحاط به الأشرار الأوغاد الخوارج وهو على يقين من أنه مقتول لا محالة، فمنع الصحابة أن يدافعوا عنه، وعلى رأسهم علي والحسن والحسين، بل أطل عليهم وقال: أقسم على من على كل من لي في عنقه بيعة، ماذا؟ أن يدخل بيته وأن يغلق عليه بابه. وذلك لأمرين: الأمر الأول حقنا لدماء المسلمين، الأمر الأول حقنا لدماء المسلمين، والأمر الثاني أنه موقن بما قدره الله عز وجل، ولعل عنده إرهاصات، منها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أفطر معنا يا عثمان، وكان صائما، قال له: أفطر معنا يا عثمان. وأمور كثيرة جعلته مطمئن حتى قدر الله وما شاء فعل. ومع هذا انظر إلى ما فعل هؤلاء المفتونون، فصلوا رأسه عن جسده وفعلوا أشياء أخرى. وكان أحدهم يصعد على الجمجمة، أحد هؤلاء الأوغاد قاتلهم الله، ويقول: والله ما وجدت جهادا ولا يوم من أيام الله أعظم من هذا اليوم، قاتلكم الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا هو عثمان، مجهز جيش العسرة، مجهز جيش العسرة، ينفق الكثير والكثير في الغزو في سبيل الله عز وجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموكوس يتبجح ويقول إنه ما وجد يوم من أيام الجهاد أفضل من هذا اليوم، بل ما وجد يوم أشقى من هذا اليوم. وهذا نظير ما قاله قاتل أو شاعر الخوارج في قاتل علي، سنذكره في قصة علي رضي الله عنه. فهذا هو ذو النورين عثمان بن عفان، ثالث من أسلم من المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. بايع عنه سيد الأكوان بالكف في بيعة الرضوان، بكفه في بيعة الرضوان. يشير الناظم رحمه الله إلى قصة الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا هو وأصحابه، وعسكروا بالحديبية اعترضت كفار قريش، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليفاوضهم أنهم جاءوا معتمرين فقط ولم يأتوا غزاة. فتأخر عثمان، بل أشيع أن عثمان قد قتل. فلما أشيع ذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وعددهم 1500، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم لما بايعوه جميعا وضع كفه اليسرى بيده اليمنى وقال هذه بيعة من؟ بيعة عثمان على القتال والأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه. ثم عاد عثمان سالما معافى ليقود هذه السفينة أكثر من 12 سنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي. الرسلي من أجل تسكن من أجل الشعر ضرورة النظم. نعم. صلح لك. والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي. والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي. اسمه علي وهو ذا القدر العلي رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الصبيان، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ والمقصود من حيث القرابة ومن حيث أنه ينوب عنه في مثل هذه الأمور، وليس المراد إشراكه في النبوة كما تزعم بعض الطوائف المنحلة المارقة. فإذا هو يقصد منزلته العلمية، ومنزلته النسبية، ومنزلته أنه ينوب عنه لما استخلفه على المدينة، فقال: أما ترضى أن تكون مني ماذا؟ بمنزلة هارون من موسى، وهو الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغامر بنفسه وهو مهدد بالقتل، فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه فنجاه الله عز وجل، وهو الذي فعل ما فعل يوم بدر ويوم خيبر وغيرها من الأيام البطولية. فهذا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير الرسل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ علي القدر، علي الشأن، علي المكانة، أمير المؤمنين الذي أجمع المسلمون على بيعته بعد استشهاد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: مبيد كل خارجي مارق، وكل خب رافضي فاسق. مبيد كل خارجي مارق، وكل خب رافضي فاسق. علي رضي الله عنه هو الذي قضى على الخوارج الذين كفروا المسلمين وكفروا الصحابة واستحلوا دماء المسلمين، وكان منهم ذلكم الخارجي الذي اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ذو الخويصرة التميمي أو ذو الثدية، الذي وجده علي بين القتلى فتهلل وجهه رضي الله عنه واستبشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يقتل هؤلاء الخوارج: إن لمن قتلهم ماذا؟ أجرا. وقال إنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأن خير قتيل من قتلوه، وممن قتلوه من؟ علي فيما بعد رضي الله عنه، وأن خير قتيل من قتلوه، وهم كلاب النار، وهم الخوارج المارقون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتهم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه في الرواية الأخرى حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني إلى عكسه والعياذ بالله. فهم شر الخلق والخليقة، وهم كلاب النار، وقف أبو أمامة رضي الله عنه ونظر إلى 70 رأسا من رؤوس الخوارج الأزارقة قد علقت على أسوار دمشق، فنظر إليهم بغضب وقال: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. قال له أحد الناس: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله، أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لو كنت سمعته مرة أو مرتين أو ثلاثا لما قلت ذلك، أو إلى أن قال 7. فهم كلاب النار، وهم شر الخلق والخليقة، وهم مستحل دماء المسلمين، وهم التكفيري الذين يكفرون المسلمين، وهم المارقون من الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استدل بهذا من كفره من العلماء، والبعض توقف في ذلك. فإذا منهم علي رضي الله عنه وقال: من الكفر فروا، وإن كانت هذه يقولون يقصد بها معاوية رضي الله عنه، لكن الذي يظهر أن القضية عن الكفار، قال: من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. ولكن علي معاوية لا يمكن أن يقول أن الكفر، لأنه يعرف أنه ليس هناك خلاف في إيمانه رضي الله عنه. لكن هؤلاء مختلف في ماذا؟ عن الخوارج مختلف في كفرهم. فهو قضى على هؤلاء المارقين كما قضى على الغلاة السبئية الذين ادعوا أنه الإله وقالوا: أنت هو. فقالوا: فقال: من هو؟ قالوا: أنت الله. قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا فأحرقهم. وإن كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد اعترض على تحريقهم، وكان يكفيهم أن يقتلوا بالسيف. فإذن لكن هذا اجتهاد من علي لما رأى من قوة البلاء، يعني اتخذوه إلها من دون الله. سبحان الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فذلك الأمير الإمام العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه من الخوارج. نعم. قال رحمه الله: من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران. يشير إلى الحديث الذي ذكرته لكم: ما كان للرسول بمكان هارون من موسى بلا نكران. هارون من موسى بلا نكران، يعني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وقد بينت لكم وجهة أو معنى هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: لا في نبوة، فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم. لا في نبوة، يعني ليس معنى ذلك لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن من سوء ظن سلم، يعني ليس له شريكا له في النبوة خلافا لما ظنه سيئو الظن والمحرفون والمبدلون والمغيرون والمبطلون والمعطلون الذين زعموا أنه نبي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تعتقده فئة يقال لهم المخطئة. يقال لهم ماذا؟ المخطئة. يزعمون أن جبريل أخطأ فكانت الرسالة لعلي رضي الله عنه. على أي حال، لا يفهم من قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى أنه شريك له في النبوة، بل هو شريك له في النسب، شريك له في الدين، شريك له في السبق إلى الإسلام، شريك له في خلافته يوم أن استخلفه على المدينة، وهكذا. هذا معنى قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. والستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، يعني يجب أن نحبهم جميعا، منهم العشرة المبشرون بالجنة. طيب، لو وردنا سؤال: لما خص العشرة بالذكر مع أن ثمة آخرين قد بشرهم الجنة، مثل عبد الله بن سلام وعبد الله بن مسعود وبلال بن رباح ومن أيضا وعكاشة بن محصن وثابت بن قيس ابن شماس وخديجة وغيرهم، هناك من بشروا بالجنة، بل يرى بعض أهل العلم أن جميع الصحابة في الجنة بدليل قول الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، وأنا أميل إلى هذا. فإذا يعني المقصود أن لماذا خص العشرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم مجتمعون مجتمعين، فقال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة. هؤلاء العشرة ذكرهم في حديث واحد، ذكرهم صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وإلا فقد بشر غيرهم بالجنة، منهم علي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال إن الله عوضه عن يديه ماذا؟ جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، وغيرهم وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل إنني أميل إلى القول القائل إن جميع الصحابة في الجنة. والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، حتى ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح، كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال رحمه الله: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار. وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار، أهل بيته أزواجه، وكذلك أهل بيته الصالحون من أهل بيته الآخرين، لكن هنا لعله يعني أزواجه لقول الله تعالى يريد الله ليطهركم، نعم، يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ماذا؟ ويطهركم تطهيرا، بعد أن ذكر ما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن أزواجه من أهل بيته، وأهل بيته تشمل أزواجه الطاهرات المطهرات، وتشمل آله من بني هاشم وبني المطلب المسلمين منهم، نعم، لا يدخل فيه أبو لهب ولا أبو طالب كما تقدم لنا. قال: وتابعوه السادة الأخيار. وتابعوه السادة الأخيار، ليس المقصود هنا تقديم التابعين على الصحابة، لكن هنا يعني ضرورة الشعر فرضت عليه ذلك، ولذلك عقب بذكر الصحابة فيما بعد. وتابعوه أي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين داخلون في القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، نعم. قال رحمه الله: فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان. وكلهم أي الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، يعني كلهم قد أثنى الله عليهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كما قلت لكم وعدتكم سأبين تقريبا 10 مزايا من فضائل الصحابة، وهي غيظ من فيض، نعم. قال رحمه الله: في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. في الفتح أي في سورة الفتح، والحديد في سورة الحديد، والقتال في سورة محمد، وغيرها بأكمل الخصال. وغيرها بأكمل الخصال، أي إن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على الصحابة والتابعين لهم بإحسان في سورة الفتح، كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. ثم هو سيشير بعد ذلك إلى أنه ذكر في التوراة والإنجيل، لكن الآية هنا قدمناها لأنه أشار إلى سورة الفتح. ذلك مثلهم في التوراة، الله أكبر، ما تقدم مثلهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أجرا عظيما. لا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي سورة الحديد يشير بها في إلى الآية في سورة الحديد، نعم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال وكلا وعد الله الحسنى. وهذا قد استدل به بعض أهل العلم على أن الصحابة جميعا في الجنة. وفي سورة القتال، نعم، لا تلك في الفتح، الذين جاءوا بعدهم، لا لا لا، في سورة محمد، لا لا، إلا إذا كان يعني بالقتال سورة الأحزاب ذكروا أو ذكر، ها ها، هذا في الفتح حفظك الله، في الفتح. نحن نريد سورة القتال التي أشار إليها المصنف، ها؟ لا، لعلنا نراجعها إن شاء الله تعالى. في من عنده المعارج انظروا إلى ماذا كيف شرح المصنف رحمه الله، أو نبلغكم فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقد جاءت الآيات في سورة الحشر، في سورة الحشر قال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب تفضل، إيش اللي بعد البيت؟ قال رحمه الله كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل. بين هذا، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معروفة معلومة التفصيل، يعني بذلك ما ذكر في سورة في آخر سورة الفتح، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر السورة الآية. نعم. قال رحمه الله وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، أي ذكر الصحابة رضوان الله عليهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، يعني إن الله عز وجل قد أثنى عليهم كما أثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وقال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأحاديث أخرى فيها ثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خص بعض المؤلفين مثل الإمام أحمد وغيره مؤلفا خاصا في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، وتعلمون كتاب ابن حجر العظيم الإصابة في ماذا؟ في تمييز الصحابة، وابن عبد البر في كتابه ماذا؟ الاستيعاب، وكذلك أسد الغابة لمن الخزرجي، لا الخلاصة الخزرج، لا أسد الغابة، من الأثير أسد الغابة، بالإضافة إلى ما جاء في كتب السنة من مزاياهم وميزاتهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. بعده قال رحمه الله: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر. ثم السكوت عنهم فيما جرى بينهم فيما ثم السكوت واجب عما ثم السكوت واجب عما جرى بينهم بينهم من فعل ما من فعل ما قد قدر قد قدر. يقول إنما جرى بين الصحابة من خلاف أو حتى قتال يجب السكوت عنه ويجب الكف عما شجر بينهم، وهذا أحد الأمور العشرة التي سأذكرها لكم الآن إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: فكلهم مجتهد مثاب وخطؤهم يغفره الوهاب. فكلهم مجتهد مثاب وخطؤهم وخطؤهم يعني خطأهم يغفره الوهاب، يعني الصحابة رضوان الله عليهم ما جرى بينهم يجب أن نسكت عنه وأن نكف عنه، وخطأهم مغفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهم مأجورون في كلا الحالين، حتى فيما جرى بينهم من قتال، لأنهم كانوا متأولين وكانوا مجتهدين، وكانوا منهم المصيب الذي له أجران، ومنهم المخطئ الذي له أجر واحد. ولا يجوز لنا أن نخوض فيما جرى بينهم، فإن الخوض يفضي إلى مزالق خطيرة، كما يعني يقع من بعض أهل البدع والأهواء، أو من بعد بعض كتب التاريخ مثل كتاب اليعقوبي والمسعودي وغيرها من الكتب الخبيثة، وكتاب الأغاني وغيرها من الكتب التي نسبت إلى الصحابة ما لا يمكن تصور وقوعه منهم، فقد شحنت هذه الكتب من الأكاذيب. حتى بعض كتب المسلمين أهل السنة قل أن تسلم من بعض الروايات الضعيفة، مثل من روايات الكلبي والواقدي وأبي مخنف وغيرهم، فعلينا أن نتنبه. وأنا ذكرت لكم أن في الجامعة الإسلامية حققت السيرة، وكذلك بعض ما يتعلق بسير الصحابة تحقيقا علميا دقيقا على منهج أهل علوم الحديث، على منهج أهل الحديث. فهم مجتهدون سواء فيما أصابوا فيه لهم أجران، وما أخطأوا فيه فلهم أجر. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم، فلنطهر ألسنة من ماذا؟ من أعراضهم. وقال بعض السلف لما أرادوا أن يخوض لما أراد أن يخوض أحد في سيرهم قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ليس لك أن تخوض في تخطئة فلان أو تصويب فلان مما جرى بين الصحابة، بل يجب الكف عنهم والاستغفار لهم. والآن إيش بعد هذه الإبانة؟ الخاتمة. قبل أن ننتقل للخاتمة ألخص لكم ما يجب أن نقفه تجاه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، يجب أن نعتقد أنهم هم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، والآيات قد تقدمت وسمعتموها، والآيات والأحاديث، يجب أن نعتقد أنهم ماذا؟ أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن أبا بكر وعمر أفضل من جميع الناس ما عدا الأنبياء. ما الدليل؟ من يأتيني بالدليل بسرعة؟ لا غير لوزن. نعم. ها أيوة ارفع صوتك. إلا عدا النبي، بارك الله فيك. قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة عدا الأنبياء. كهول عن الكبار، فإذن هم أفضل من جميع أتباع الرسل، يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل من جميع أتباع الرسل، سيدا كهول الجنة، يعني سيدا أهل الجنة جميعا. بعد من؟ بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء لا يقارن بهم أحد. إذن أولا نعتقد أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. اثنين، نعتقد أنهم يتفاضلون كغيرهم، وحتى الأنبياء فإنهم ماذا؟ يتفاضلون، والصحابة يتفاضلون. ومن يعني أدق ما ذكر في تفاضلهم أن يقال أفضلهم الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح. كتبتم هذا الترتيب؟ الذي ما سمع ينقل من زميله، ولا نعيد؟ طيب ولا يهمك، نعيد. أفضلهم من؟ الخلفاء الراشدون، ثم العشر المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح. هذا ثانيا. ثالثا، وجوب الترضي عنهم وتخصيصهم بالترضي دون غيرهم. وجوب الترضي عنهم، لأن الله قد ترضى عنهم في كتابه، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وما روى أحد حديثا عن أي فرد من الصحابة إلا أن يترضى عنه ويصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. وتتبع الأحاديث تجدون ذلك. من الجفاء أن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فلم نصلي عليه، مثل ما يقع من بعض الناس والكتاب والصحفيين. ومن الجفاء أن يذكر صحابي فلم نترضى عنه. الأمر الرابع، وجوب توليهم ومحبتهم ومناصرتهم. وجوب توليهم ومحبتهم ومناصرتهم. لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المؤمنين حب الأنصار، ومن باب أولى سائر الصحابة. وآية المنافقين ماذا؟ بغض الأنصار. والمرء مع من أحب، كما يقول أنس فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ لأننا نحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. كم الرقم اللي وصلنا إليه الآن؟ خامسا، وجوب الثقة فيهم وفي رواياتهم. ولذلك لا يسأل عن روايات الصحابة ما نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءنا بسند صحيح، يجب أن نتلقاه بالقبول، فهم صادقون مصدقون، لأن الله عز وجل وصفهم بأنهم رجال صدقوا ماذا؟ ما عاهدوا الله عليه. فهم صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نتلقى الوحي عنهم، لأنهم الذين سمعوه وأدركوه غضا طريا كما سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر السادس، وجوب الثناء عليهم وذكرهم بالجميل. وجوب الثناء عليهم وذكرهم بالجميل، حتى لو أخطأوا، وما أخطأوا فيهم مسائل، لا نذكرهم إلا بالجميل، ونلتمس لهم ماذا؟ العذر فيما أخطأوا فيه، وهم أولى من يلتمس له العذر رضي الله عنهم وأرضاهم. سابعا، وجوب تقديم أقوالهم على أقوال من سواهم. إذا عدم النص في المسائل التي لا نص فيها. في المسائل التي لا نص فيها نفزع إلى ماذا؟ نرجع إلى أقوال الصحابة، يقدم على أقوال التابعين ومن بعد التابعين. تاسعا ثامنا وجوب الذب عن أعراضهم والتصدي لكل من ينال منهم والدفاع عنهم، لأنهم خير من يدافع عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وجوب الذب عنهم وحماية أعراضهم والتصدي لكل من ينال منهم. ولذلك لو نظرتم إلى كتاب ابن العربي رحمه الله العواصم من القواصم، وكذلك سائر كتب وكتاب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى المنهاج، لا بد أن تقرأ كتاب المنهاج لشيخ ابن تيمية وكتاب العواصم من القواصم لمن؟ لابن العربي. ابن العربي غير ابن عربي المعرف، ابن العربي المالكي صاحب كتاب عارضة إيه؟ الأحوذي رحمه الله. كم ذكرنا؟ الآن نأتي إلى التاسع. التاسع وجوب الرجوع إلى فهمهم في الكتاب والسنة، نقدم فهمهم على فهم من سواهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وهذا وإن كان يتحدث عن الأنبياء إلا أن الصحابة يدخلون تبعا لأنهم الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. يؤيد ذلك قول الله تعالى ومن يشاقص الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك لو تأملتم قول ابن مسعود تذكرونه ولا نعيده الذي ذكرنا بالأمس أو قبل أمس، من كان مستنا فليستنى بمن قد مات لأن الحي لا تؤمن عليه الفتن، وفي رواية من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، وارجع إليه في سنة الدارمي وغيره. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. العاشر ما هو قلنا؟ ماذا قلنا؟ نحن في العاشر، في التاسع. التاسع الرجوع إلى فهمهم، الرجوع إلى فهمهم في فهم الكتاب والسنة وتقديمه على من سوى، غير الأخذ بأقوالهم، غير كلمة الرجوع إلى فهمهم. الموضوع العاشر وجوب اعتقاد عدالتهم، وهذا في الأول يأتي، وجوب اعتقاد عدالتهم، فكلهم عدول بدون استثناء. الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، عدلهم الله في كتابه وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهناك الأمر الحادي عشر وجوب الكف عما شجر بينهم، وقد تكلمت عليه وذكرت موقف السلف منه، وجوب الكف عما شجر بينهم. دونوا هذه وحافظوا عليها. فضل شيخ أحسن الله إليك، ذكر الحافظ في المعارج سورة القتال قال كقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. أحسنت، جميل، في أول السورة. إيه يعني هذه الآية الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، على محمد وهو الحق من ربهم، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إذن هو يشير إلى هذه الآية. أحسنت، بارك الله فيك، أفدتنا أفادك الله. قال رحمه الله انتبهتم لهذه؟ يعني في سورة القتال يشير إلى هذه الآية. نعم فضل. قال رحمه الله خاتمة. الآن نبدأ في الخاتمة وهي أمرها يسير جدا، لكن تنتبهوا معي جيدا. نعم. قال رحمه الله: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. يعني يشمل ثلاث نقاط: الأول وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، والثاني رد ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة، والثالث رد كل ما يخالف ذلك الكتاب والسنة من البدع والخرافات. نعم. قال رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع شرط قبول السعي أن يجتمع شرط إخلاص فيه إصابة وإخلاص فيه إصابة وإخلاص مع يعني شرط قبول العمل شرطان: إخلاص العمل لله وحده وإصابة السنة، وقد جمع الله بينهما في قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله لا يشرك بعبادة ربه أحدا تعني الإخلاص، فليعمل عملا صالحا تعني الإصابة، إصابة السنة. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى التابعي الجليل المعروف في معنى قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: وما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا لم يكن صوابا، إذا كان صوابا ولم يكن خالصا، يعني أن يكون صوابا، إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل. فلا بد أن يكون خالصا لوجه الله مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلة الإخلاص كثيرة، منها قول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وماذا وشركه. ودليل الإصابة إصابة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ألا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والناس تجاه الإخلاص والإصابة على أربعة أقسام: ثلاثة مردودة، وأربعة ماذا؟ والرابع هو المقبول. إذا كان العمل ليس بخالص ولا صواب فما حكمه؟ مردود. اثنين: إذا كان خالصا لكنه لم يكن صوابا فهو أيضا ماذا؟ مردود. ثالثا: إذا كان صوابا ولم يكن خالصا فهو كذلك ماذا؟ مردود. رابعا: إذا كان خالصا صوابا فهو ماذا؟ فهو المقبول. نعم. تفضل. قال رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة، يعني نجتمع معا الإخلاص والمتابعة. نعم. فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. لله رب العرش لا سواه، يعني يكون الإخلاص له، وأن يكون موافقا لماذا؟ للسنة، موافقا الشرع الذي ارتضاه، للشرع الذي ارتضاه، ارتضاه لرسوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن لابد أن يكون خالصا لوجه الله موافقا للشرع الذي ارتضاه الله، وهو ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. وكل ما خالف للوحيين فإنه مردود بغير مين. ما خالف الكتاب والسنة ف فإنه مردود على أصحابه، وقد سمعتم الأدلة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله بغير مين بغير كذب، معنى الكذب هو المين. ولذلك شيخ الإسلام عرف البدعة باختصار هي ما خالف الكتاب والسنة من قول أو عمل أو معتقد. وهناك تعريف عام ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى فارجعوا إليه، أذكره باختصار دون شرح. هو البدعة ما هي؟ أيوة، طريقة مخترعة تضاهي الشرعية. ماذا يقصد بالسلوك عليها؟ المبالغة في التعبد لله تعالى، وارجعوا إلى شرحها في الاعتصام أو شروحه. نعم. قال رحمه الله: وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب. وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب، يعني إذا وجد خلاف نرده إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. نعم. قال رحمه الله: فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. فالدين إنما أتى بالنقل وليس ليس بالأوهام وحدس العقل، يعني الدين إنما جاء التشريع فيه بالنقل الذي هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمجرد الوهم أو الظنون وحدس العقل، أي الظنون العقلية كما يقول السلف: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. يقول شيخ ابن تيمية: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. ثم في موضع آخر قال: أيوزن بعقل سقراط أو بقراط أو أفلاطون أو جالينوس أو الجهم صفوان أو الجعد بن درهم أو أبو الحسين البصري أم القاضي عبد الجبار أم بشر المريسي أم ابن أبي دؤاد أم غيرهم من الضلال أم عمرو بن عبيد أو غيرهم من الضلال المنحرفين عن الجادة السوية. وليس معنى ذلك أن العقل لا يعمل ولا يتدبر به، فالعقل أمرنا أن نتدبر به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما معنى أولو الألباب؟ أصحاب العقول السليمة التي لم تتلوث بأدران الفلسفة وأوضار المنطق، ولم تتلوث بعلم الكلام الذي قال فيه الإمام الشافعي: لأن يمتلئ جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من أن يمتلئ بعلم الكلام. بل قال: ما هو أشنع أعظم من ذلك؟ قال: لأن أزني، وفي رواية: لأن أرتكب كل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن أقرأ أو أن أدرس علم الكلام. علم الكلام خطير جدا، هو الذي حرف الناس عن الجادة، هو الذي انحرف بالناس عن الجادة. إذن يجب رد كل شيء إلى كتاب الله عقل سبحانه وتعالى. والنقل الصحيح أو النقل الصريح لا يعارض العقل الصحيح، لكن يمكن أن يعارض العقل السقيم، العقل المريض. فالعقل لا يقدم على النقل. ولذلك ألف شيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل، وألف أيضا موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فالعقل السليم الصحيح لا يعارض كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله. نعم قد يأتي النقل بما تحار فيه العقول، لكن لا يأتي بما تحيله العقول أبدا. فإذا حار عقلك في أمر فقل آمنت بالله، آمنت بالله، أو سلم، أو قل كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة وبعدهم السلف الصالح سمعوا آيات الصفات، وسمعوا آيات النعيم والعذاب، وسمعوا أهوال القيامة، وسمعوا ما وعد الله به أهل الجنة وما توعد به أهل النار. هل خطر ببال أحد منهم أن يقول كيف وكيف وكيف؟ بل إذا كنت أنت أيها الإنسان تجهل الروح التي بين جنبيك تخرج في كل ليلة وتفارقك وتسرح وتمرح وتتردد في تحشرج في صدرك، ثم تخرج عند وفاتك وتنظر إليها يتبعها بصرك، لكن أنت لا تراها ولا تدري ما كيفيتها، فكيف تقحم نفسك لتسأل عن كيفية ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ماذا، أو ما أعده للمتقين من نعيم، أو ما توعد به المجرمين في الجحيم. نعم. قال رحمه الله: ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت، عنيت أو عنيت، يعني المصنف أنه لم يلم بكافة أطراف مسائل العقيدة، وإن كنت أقول إن هذه أشمل كتاب فيما أعلم، وازداد شمولا بعد شرحه كتاب المعارج، وقد تكون هناك مسائل أخرى في كتب أخرى، لكن هذا من أشمل المسائل. لكن من تواضعه رحمه الله تعالى يقول: هذا الذي أردت جمعه وتوصلت إليه، وليس معنى ذلك أنني أحط بكل شيء، رضي رحمه الله رحمة واسعة. نعم. قال رحمه الله: سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. الله، ما أدقه من نظم. إلى سما، انتبه، إلى فوق. دائما الأشياء العالية يصعد إليها بماذا؟ بالسلم. فهو سماه سلم الوصول. أكمل العنوان: إلى سما مباحث الوصول. إلى سما مباحث الأصول، يعني إلى فوق، إلى أعلى الدرجات لمن أراد أن يتضلع وأن يفهم سماء الأصول، التوحيد ومسائل التوحيد هي أمور عالية. وعبر بالسماء لأن شرف العلم بشرف ماذا؟ بشرف المعلوم. فالمعلوم هو توحيد الله، والعلم هو هذا السلم العظيم الذي نرتقي به إلى علوم الأصول، ونرتقي به إلى معرفة الله تعالى، وتحديد ما يجب لنا علينا نحوه، وما يجب له، وما يجوز عليه، وما يمتنع عليه. نعم. قال رحمه الله: والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي. والحمد لله على انتهائي كما حمدته على ابتدائي، حمد الله وأثنى عليه في البداية، وها هو يحمده ويثني عليه على التمام الذي وفقه الله له. نعم. قال رحمه الله: أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ونحن نسأل الله لنا وله ولسائر إخوان المسلمين مغفرة الذنوب وستر العيوب، لأن هذا من أعظم، إذا غفر الله ذنبك وستر عيبك فقد نجوت، وإذا كانت الأخرى نسأل الله العافية والسلامة فالأمر في غاية الخطورة. وسؤال الله المغفرة دائما هذا هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة وهو يتوب ويستغفر، بل كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة وهو يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. تدري كم تأخذ منك؟ من جرب يا إخواني؟ أنا حسبتها بالدقيقة، كم تأخذ منك؟ لا والله لما 10 ولا شيء. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، تقولها متتالية، تعد بيديك مثلا، لا تعد بالسبحة القبحة، انتبه فإنها قبحة وإنها بدعة. حوالي 3 إلى 4 دقائق بالترسل، ومع السرعة 3 دقائق. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. والاستغفار من أعظم ما ييسر الله به الأمور. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إلى آخر الآيات التي تدل على هذا. نعم. قال رحمه الله: ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، درج السلف على البداية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالختم بذلك، وقد فعل هو رضي الله رحمه الله ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجه الذي بدأ الدعاء أن يبدأ دعاءه بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله، بالثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، الأئمة الأبدال يعني بعد الصحابة آل بيته رضي الله عنهم، ثم الصحابة رضوان الله عليهم، وآله يشمل حتى أتباعه كما تقدم لنا، لأن الآل عندما تطلق يشمل جميع الأتباع. ولذلك يقال آل النبي أو آل بيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أكثر العلماء فسرها بأن المقصود من؟ كل من تبعه على دينه، كل من تبعه على دينه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. السادة الأئمة، السادة الأئمة الأبدال، الأبدال السادة هم سادات الدنيا بعد رسول الله وبعد الأنبياء رضوان الله عليهم أجمعين. السادة، السادة الأئمة، الأئمة هم أئمة في الدين، هم الأئمة الذين جعلهم الله أو وفقهم الله لحفظ هذا الدين ونقله إلينا كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأبدال أي الذين يعني لهم الشرف العظيم في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليست الأبدال لقبا معينا كما يدعيه البعض لبعض الناس الذين خصوا بتلك الألقاب، هذا غير صحيح، ولكن الأبدال تطلق على كل من استقام على شرع الله سبحانه وتعالى وأقام دينه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد. تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد، يعني يقول صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار ومقدار ما يستعمل الحبر والمداد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. قال رحمه الله: ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، يعني يطلب من إخوانه أن يدعو له في ظهر الغيب فيوصي الجميع، من قرأ ومن استفاد ومن شرح ومن كتب ومن طبع ومن ومن ومن إلى آخره، الكل ينبغي له أن يدعو له على هذا التراث العظيم الذي سطره وفق هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: أبياتها يسر بعد الجمل أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادعو لي. أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادعو لي. فافهم وادعو لي تاريخها الغفران فافهم وادعو لي. هناك حساب يسمونه حساب الجمل، وحساب الجمل غير حساب ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره. أولا نشرح حساب الجمل هذا ثم نعود إلى شرح البيت. حساب الجمل اصطلح عليه أهل العلم من قديم الزمان، وهو الذي يسمونه أبجد هوز. أبجد هوز حطي كلما أو كلم سعفص قرشت، تستغربون هذه أشياء مجرد يعني ترتيب الكلام، قرشت سخذ ضضغ. أعيدها مع بيان كل ما يقابلها من عدد. هذه الحروف كل حرف، خليكم معي جيدا حتى أستخرج منكم حل اللغز الذي أشار إليه في البيت. هذا كل حرف يقابل عددا، كل حرف يقابل ماذا؟ يقابل عددا. طيب تعالوا معي، اكتبوا معي، لكن ضعوا كل حرف في سطر حتى تكتبوا ما يقابله من العدد، ماشي؟ اجعلوا كل حرف وزعت عليهم جدول. طيب جميل، لكن افهموا معي الآن ثم تدرسونها في الجدول. أبجد هوز، الألف من أبجد تقابل ماذا؟ واحد. الباء تقابل اثنين. الجيم تقابل ثلاثة. الدال تقابل أربعة. هوز الهاء تقابل خمسة. الواو تقابل ستة. الزاي تقابل سبعة. حطي الحاء تقابل ثمانية. الطاء تقابل تسعة. الآن نبدأ بالعشرة. الياء تقابل ماذا؟ عشرة. نستمر في بعد العشرة في العشرات. كلما الكاف تقابل عشرين. قلت لك هذا مصطلح اصطلح عليه العلماء لفهم أو لدراسة بعض الأمور والمسائل من باب الحفظ حتى يحفظوها سريعا، حتى إذا جمعوا. الآن أوضح لكم أكثر في عندما نشرح البيت إن شاء الله. يعني تجمع العدد هذا إلى ذاك ينتج عن عندك الكلمة المقصودة التي قيلت، واضح؟ الآن هو انتهى من عشرة كذا، يبدأ من أين؟ من عشرين. الكاف تقابل عشرين. اللام تقابل كلمة ثلاثين. الميم خمسين. النون عفوا الميم أربعين. الميم خمسين عفوا عفوا كلما الميم أربعين والنون خمسين. طيب ننتقل إلى سعفص. هي الكلمات هذه. السين ستين. العين سبعين. الفاء ثمانين. الصاد سعفص. السين الصاد عفوا تسعين. انتهينا من العشرات، الآن نبدأ بالمئات. عرفت المصطلح كيف؟ قرشت القاف مئة. الراء مئتان. الشين ثلاثمائة. التاء أربعمائة. نأخذ الآن ثخذ ثخذ. الثاء خمسمائة. الخاء ستمائة. الذال سبعمائة. الآن نأتي إلى ضضغ. ضضغ الأولى ضاد والثانية ضاء والثالثة بعدها غين. الضاد أخت الصاد تقابل ماذا؟ 800. الظ أخت الطاء تقابل ماذا؟ 900. الغين فازت بالألف، بالألف، الغين ألف. الآن تبين لكم المصطلح وما المقصود منه؟ المقصود منه أن العلماء كانوا يختصرون التاريخ في ذكر كلمة، هذه الكلمة تجزئ حروفها وتجمع تلك الحروف إلى بعضها بعد الجمل ينتج عندك ماذا؟ العدد المقصود، سواء تاريخ أو غيره ينتج عندك العدد. الآن مثلا لما أقول خلينا نشوف اسم ثلاثي حتى يتضح المعنى، أعطوني اسم ثلاثي، علي مثلا، علي، أنا أقول لك بدل ما أقول لك مثلا، لا عفوا، أقول لك مثلا وفاة علي رضي الله عنه سنة كم؟ علي 40، سنة 40. هنا قد أقول لك وفاة علي 100 فقط، صح ولا لا؟ الميم تقابل إيش؟ بدل ما أقول أبطو في سنة 40 علي 100. يعني مثلا أردت أن أذكر لك 150، بدل ما أقول لك 150 أقول لك مثلا قل عفوا قن 150، ميم اللي هي القاف والنون 50، إذا نقول ماذا؟ قن، قن، نقول قن. أقول لك مثلا 121، أقول لك ماذا؟ ها؟ انحتوها، قبا، قبا 121، نقول إيش؟ قبا، خالط خاط لعمر قبا. تعرفون النكتة هذه؟ معلش فائدة لغوية نذكرها لكم. ذهب رجل إلى خياط ليخيط له قميصا، وكان هذا الخياط أعور العين، فقال له لا أخيطنك قميصا لا تدري أهو قميص أم قباء. القباء نوع من القمصان. هذا الخياط اسمه عمرو، قال لئن فعلت ذلك لأقولن فيك شعرا لا تدري أهو مدح أم هجاء. لئن فعلت، لا تنسوا أن أعور العين، لئن فعلت ذلك لأقولن فيك شعرا لا تدري أهو مدح أم هجاء. فجاء ليأخذ قميصه فوجده لا هو قميص ولا هو قباء، مشتبه بينهما. فقال الشاعر، والشعراء يتفننون، قال خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء. خاط لي، استيقظ النيام، طولت عليكم، خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، قل لمن يعرف هذا أمديح أم هجاء. يحتمل لو أنه احتج عليه قال أنا أريد أن تصحو عينك العوراء فتصبح سليم، أو يحتمل أنه يريد أن عينه السليمة تلحق المريض فيصبح أعمى. خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، قل لمن يعرف هذا أمديح أم هجاء. ما الذي جرنا إلى الأبيات هذه؟ قبا، احسنتم. إذن الآن أنتم عرفتم، عرفتم كيف لما نقول. طيب خلينا في الشيء السهل، 333 كيف ننطقها؟ إيه، أنا عاوز نفهم الإخوة قبل أن نرجع إلى البيت. شرج، لا جرج، ججج، 333 جاجج، لا لا كلها جيمات يا شيخ، كلها ايش؟ جيم، جيم ولا مشين. اي 333 جلس، بس ما هي لامة يعني تستطيع تجعلها أيضا ججج. نعم يمكن أن تكون ججج لأن كلها ثلاثات أليس كذلك؟ جيم جيم جيم كلها ثلاثات تستطيع أن تقول ججج مثل 222 تقول ماذا؟ ها بابب بابب. أنا جيت بالحروف الحرف الواحد حتى يتضح المعنى أكثر. طيب أنا أريد منكم هذا العام الهجري كم؟ 1440. طيب أعطونيها بأبجد. يلا يلا من يسبق؟ ها 1300 غتم غتم غتم لا غتم 340 1340 هي الصفر يعني أو نأخذ 40 مين غتم هنا يمكن نقول غتم. طيب الآن نعود إلى ماذا؟ إلى البيت. أعد البيت الشيخ. قال رحمه الله: أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادع لي. أبياتها يسر بعد الجمل، تراها الجمل وليست الجمل. أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادع لي. تاريخها الغفران فافهم وادع لي. تاريخها يسر كم اليسر؟ كم عدد الأبيات؟ تعدد الأبيات مثل لا أبدا المنظومة. لا أنا أتكلم عن المنظومة، دعنا من الملحقات. طيب 270 200 تقابل ماذا؟ راء عفوا يسر. لا خلينا من الأخير. الراء يسر. الراء تقابل 200 والسين تقابل 60 والياء تقابل 10 10 و60 70 إذن تكون ماذا؟ 270 واضح؟ يسر. طيب تاريخها الغفران فافهم وادع لي. تاريخها الغفران أنت اجمع أحصي الحروف ثم اجمع عرفت؟ الغفران 1362 كيف هذا؟ الألف واحد واللام 30 ها؟ ايه الغفران الغين 1000 والفاء 80 والراء 200 والألف الثانية واحد إذن المجموع والغفران 50 اجمع 1362 كم كان عمره رحمه الله؟ عمره 20 عاما لأنهم مواليد كم؟ 1342 1342 ثم أتم شرحها المعارج سنة كم؟ 1366 في 4 سنوات أتم الشرح في 4 سنوات انتهى المطلوب. لا يا رجل لا ما نسي، هو قصد شيئا، قصد الأبيات التي في العقيدة، وأما بعض المقدمات وما والخاتمة ما تدخل. هو يقول الأبيات التي نظمت في العقيدة هي 270 270 التي هي ماذا؟ كم حرف؟ التي هي الراء 200 والسين 60 والياء 10 صار الجميع 270. هو قصد أن يفرد ما يتعلق بتقرير العقيدة يعني لا يقصد إضافة ما ألحق بها في أولها وفي آخرها. نعم ثلاثة الأبيات. أي نعم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في أسماء الحسنى. أرجو أن فهمت أبجد هوز إيش؟ ما فهمت الأرقام سهلة. إيه نعم هي تساعد على الفهم يا سيد. كانت يعني العلماء يعبرون بها دائما في مثل هذا أبجد هوز. أما نحن يا شيخ فقد درسناها في الصف الأول الابتدائي سنة 1376 هجرية. يعني قديما يا شيخ الدراسة كانت قوية، ما هو من جودتنا، نحن من أضعف الناس، لكن كان الأساتذة يلقنوننا مثل هذه العلوم ونحن صغارا. كان الذي يتخرج من الصف الأول الابتدائي يقرأ أي شيء، تخرج من الصف السادس الابتدائي يرجع يدرس عندنا قديما قبل أن تمسخ المناهج الآن. يا الله مستعان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسماء الحسنى وصفاته العلى أن الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك وفي هذه الدورة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يجعل رائدنا وإياكم هو الإخلاص لوجهه الكريم، وأن يكون عملنا موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أدعو للإخوة المنظمين سواء في وزارة الأوقاف أو الإخوة الذين يعملون معنا في هذا المسجد، كما أشكر وزارة الأوقاف الكويتية والحكومة الكويتية على هذا التعاون الأخوي بيننا وبينهم، وهذا ليس بغريب من المسلمين الذين هم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد في السهر والحمى، بالسهر والحمى. والمملكة والكويت بلد واحد وشعب واحد كما قال ولاة أمورنا وفقهم الله، وهو الواقع الذي لا ينفصل بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه لذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله الشيخ خير الجزاء. سألك أسئلة شيخ؟ طيب لا بأس. ونستأذن الشيخ ببعض الأسئلة دقائق لمدة 10 دقائق بالكثير في بعض الأسئلة سواء متعلقة بدروس سابقة أو بدرس اليوم. سأل يسأل يقول هل أبجد هوز هل لها تأثير في الوقت أو نحو ذلك كما يقول بعضهم؟ نعم توفر وقتا، تأثير بالأحداث يعني الأحداث؟ يعني بعضهم يقول لها تعلق بالنجوم. لعل البعض فهم من كلمة الذي جاء في التوحيد يتعلمون أبي جاد، ليس هذا هو المراد، المقصود الحروف المتعلقة بالنجوم، الحروف المتعلقة بعد النجوم والتعلق بها، لا علاقة لها بهذا العلم أبدا. أحسنت السؤال. يقول السائل أحسن الله إليكم متى يصح الاحتجاج بالقدر؟ عند المصائب لا عند المعايب. يقول السلف يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب، وأضرب لذلك مثالا يقرب المعنى. لو أن شخصا لا يصلي وقلت له صلي، قل لك أنا قدر الله عليه لا يصلي، هل تنفعه هذه الحجة؟ أبدا. وذكر أن عمر رضي الله عنه احتج عليه سارق قال كيف تقطع يدي وقد قدر الله أن أسرق، قال وقد قدر الله أن أقطع يدك. ولما توقف عمر رضي الله عنه في الدخول بالمسلمين إلى مدينة عمواس وقد انتشر فيها ماذا؟ الطاعون. قال له البعض تفر من أقدار الله، قال نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. فكونك تتخذ الأسباب المشروعة هذا قدر من أقدار الله، قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن إنسان قدر الله عليه مرض تلومه تقول لما فعلت ولما فعلت؟ لا ما تلومه. نعم. يقول الشيخ هل عبارة وهو على ما يشاء قدير صحيحة؟ كيف الآية؟ في آية، الآية وهو على كل شيء قدير، يقول على ما يشاء. لا. إذا يشاء الآية بالفعل. الآية صحيحة. وهو على جمعه بداية شاء وقدير. نعم. وهو على جمعه بداية شاء وقدير. قلت لك هناك آية تدل على مثل هذا، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل حال. لكن ما نأتي بأسئلة مثلا هل هناك أشياء لا يقدر عليها الله؟ لا، ما يقال هذا. الله عز وجل لماذا قال وهو على جمعهم إذا شاء قدير؟ لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. يقول السائل: هل يكفي ميثاق الفطرة في إقامة الحجة على الخلق؟ لعله يكفي في حق الصغار والله أعلم، أما من يعني الذين يموتون صغارا، وأما الكبار الذين عرفوا يعني عرفوا أن هناك إسلام وهناك قرآن وهناك سنة وبإمكانهم أن يتعلموا لكن أخذتهم العزة بالإثم، هذا ما يكفيهم أبدا. نعم. يقول السائل: ما حكم قول اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن التخفيف فيه؟ والله ما ورد هذا، لكن يذكر عن بعض المؤلفين، لكن قل اللهم الطفنا فيما جرت به المقادير، لا تقول لا تتعرض للرد، اللهم الطف بي فيما جرت به المقادير، هذا أفضل شيء. نعم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: حكم قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ الأولى أن لا يقال هذا، قل الحمد لله على كل حال. نعم. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم، واسمحوا لنا في التقصير لأننا أسرعنا بعض الشيء، لكن ولله الحمد كأننا يعني أعطينا كل بيت بعض حقه، لا أقول كل حقه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. استودعكم الله.